صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. لا خبر الله فنفوز والله فوزا عظيما. ما جرى ما حل في فجرك الدامي، هاج يا محراب بالشجو آلامي. عن إمامي والمحامي جئت حيرانا تقولني في شجوني ساكن العين بدره آفي. في فجر يخفي حزن الأيتام قد صابوا. بالغدر سيف الظلام قد شق الهام واقتغالوه. عليه القضاء لما تحتى بغدر له جاء ابن ملجام. أيوا عليا عليه القضاء لما تحتى بغدر له جاء ابن ملجام. بسيف الردى قد خطب الهام. يا من هاج العداله Shit, you ain't on. في فجر يخفي آلام وزن الأيتام قد صابوه بالغدر سيف الظلام قد شق الهام واغتالوا أسى الأكوان يبقيني المصايب والرزايا على من عن سماء الأفق غائب والبرايا أسى الأكوان يبقيني المصايب والرزايا على من عن سماء الأفق غائب والبرايا نبض الأضلاع الحاني يرجو لقيا لا عيش إن خلاني قلبي يحيا في فجر مخفي على حزن الأيتام صابوه بالغدر سيف الظلام قد شق الهام واغتالوه أسى الأكوان يبقيني أسى الأكوان يبقيني المصايب والرزايا على سماء الأفق غائب والبرايا أسى الأكوان يمني المصايب والرزايا على من عن سماء الأفق غائب والبرايا نبض الأضلاع الحاني يرجو لقيا لا عيش إن خلاني نبض الأضلاع الحاني أرجو لقيا لا عيش إن خلاني قلبي يحيا في فجر يخفي على حزن الأيتام قد صابوا سيف الظلام قد شق الهام واغتالوه في فجر يخفي آلام حزن الأيتام قد صابوه بالغدر سيف الظلام قد شق الهام واغتالوه شق الهام بعشق هوى لله ساجد بصوت له تهفو المساجد وهل مثله أين الورى كان صوت له يفو المساجين وهل مثله من الورى كان العامين عليه القضاء ما تحتى بغدر له جاء ابن ملجيم بسيف الردى خاطب الهام بالدم خر في نوح هاه من جرح أفجع الدنيا بالولي حيلا بالدم الطاهر جسمه عافر بين أركان حزنا تفجر خر في نوح هاه من جرح أفجع الدنيا بالولي حيلا بالدم الطاهر جسمه عافر بين أركان حزنا تفجر بين أركان صيحات في السماء صارت دمعات للولي سالت صيحات في السماء صارت دمعات للولي سالت أبناه في لوعة يبكي على حاله المجتبى نايح أبناه في لوعة يبكي على حاله المجتبى نائح بالرزق يشجو به أكتر أسندت حيدر أكتر بعدها خيبر أكتر أسندت حيدر أكتر بعدها خيبر صوت الحسين الأبي العرش قد أوجع عذرا لقلب قضى مثله ودعا صوت الحسين الأبي العرش قد أوجع عذرا لقلب قضى مثله ودعا أبنى في السماء صارت دمعات للولي سارت صيحات في السماء صارت دمعات للولي سارت أبناه في لوعة تبكي على حاله المجتبى نائح الرزق يشجو به أبناه في لوعة تبكي على حاله المجتبى نائح الرزق يشجو به أكتاف أسندت حيدر أكتاف بعدها خيبر أكتاف أسندت حيدر أكتاف بعدها خيبر صوت الحسين الأبي للعرش قد أوجع عذرا لقلب قضى مثله ودعا صوت الحسين الأبي للعرش قد أوجع عذرا لقلب قضى مثله ودعا عذرا لقلب قضى مثله ودعا عذرا لقلب قضى أغير التقى لاحوا إليه لكي يحكموا موتا عليه وفيض الندى لو أنصفوا منه لك الغرق والحزن خيام حسرة حسرة انظر الطبرة كم لها ذكرى اليتم والهم حينما تلقى والدا ملقى وهي كالغرقى والحزن خيم حسرة حسرة تنظر الطبرة كم لها ذكرى لليتم والهم كم لها ذكرى لليتم والهم أغير التقلاح إليه لكي لا يحكم موتا عليه وفيض الندى لو أنصف من يديه أبي الدم يمشي نحو زينب وما حالها لاحت الأب وخد له من هامه قد تخطى حينما تلقى والدا ملقى وهي كالغرقى والحزن خيا حسرة حسرة انظر الطبرة كم لها ذكرى باليتم والهام حينما تلقى والدا ملقى وهي كالغرقى حزن خيال حسرة حسرة انظر الطبرة كم لها ذكرى في اليتم والهم أن كان للهدى هدت أحزان بعده مدت أركان للهدى هدت أحزان بعده مدت لا ينتهي حزنها بعد الأب إن رحت للأم في فاجع قلب لها لم يزل لا ينتهي حزنها بعد الأب إن رحت للأم في فاجع قلب لها لم يزل عبرات عقود الآمال أحبات أهوال أهوات تعقود الآمال أحبات ملؤها الأهوات العيد لن يرتدي إلا لباس الأسى لا بشرى إن وجهها بؤس الزمان اكتسى العيد لن يرتدي إلا لباس الأسى لا بشر إن وجهها بؤس الزمان اكتسى لا بشر إن وجهها بؤس الزمان اكتسى الله أكبر قد شج رأس حيدر الله قد تفجر الله Yeah. يمشي لو ما قدر في حنينا من يعينا حسين الدمع ذابح لعينا والولينا يمشي لو ما قدر حنينا من يعينا دخلوا البيت وجات زينب قالت تنحب دخلوا البيت وجات زينب قالت تنحب نظرت حب صابك يا كل عمري انت ذخري ادي علي وراسك امر مجروح يا روح الروح انت بيا يا روح الروح انت بيا حسين الدمع ذابح لعينا والولينا يشي لو ما قدر يخفي حنينا من يعينا حسين الدمع ذابح لعينا والولينا يشي لو ما قدر يخفي حنينا من يعينا يقنوا البيت وجات زينب قالت تنحب نظرة حب دخلوا البيت وجات زينب قالت تنحب نظرة حبت والدها ليش قد تتعب شيل صابك يا كل عمري انت بخير ادي علي راسك امر مجروح روح الروح تاري يدخلوا البيت وجات زينب قالت تنحب نظرة حبت والدها ليش قد تتعب يدخلوا البيت وجات زينب قالت تنحب نظرة والدها شيل صابك يا كل عمري انت ذخري ادي علي وراسك امر مجروح يا روح الروح ويما تجتمع اولاده بالارض تبكي ويلا حسن ضم وزين ناديته وين ولتين عا ويا ما تجتمع وادا حسن ضمه زينب ناديته وين والدين عاق ويما تجتمع اولاده بالله تبكي ويلا حسن ضمه زينب ناديته وين والدين حسين بهمي شم خلي كلمة ردي علي لو كلمة بروحي سم لي حسين بهمي شم خلي كلمة ردي علي لو كلمة أولادك صعب تشوفك مخفي طيوفك ينزف دمك يا أولادك أنت يتمنى منها بسالب يبقى أيام أولادك صعب تشوفك مخفي طيوفك ينزف دمك أولادك أنت يتمنى منها بسالب يبقى يم لحسين بهمي شم خلي كلمة ردي علي لو كلمة بروحي سم أولادك صعب تشوفك في طيوفك تنزف دمك أولادك أنت تتمنى إنها بسالم تبقى يما إنها بسالم تبقى يما يما تجتمع أولاد بالآه تبكي ويلا الحسن ضمه زينب ناديته وين والدين عاه يما تجتمع ولاده بالآه يبكي ويلا بتشوفك اخفي ضيوفك ينزف دمك اولادك كم تتمنى تنهض سالم يبقى يمك تنهض سالم تبقى تنهض سالم صعوب هالفجيعة العقيلة تمر بمآسيها الطويلة عليلة وبفقد عزها عليلة ونحيلة دميعها على حالش كالتسيلة مصايب عظيمة عالجليلة تخافيش كثر روحة الرحيلة والله رحيلة صعوب هالفجيعة العقيلة تمر بمعاصيها الطويلة عليلة بفقد عزها عليلة الله ونحيلة دمعها على حالة تشيلة مصايب عظيمة عالجليلة انتي خافيش كثر لوح الرحيلة رحيلة يا أعز ناسي ارحم إحساسي وامسحي براسي مواني زينب ولا تظل مطروح راسك المجروح فت إلي الروح دلالي دلالي الهام صعوب هالفجيعة العقيلة تمر بمعاصيها الطويلة عليلة فقد عزها عليلة الله ونحيلة دمعها على حالة شقد تسيلة يا دمعها على حالة شقد تسيلة مصايب عظيمة عالجليلة والله انتي خافيش كثر روح الرحيلة الله رحيلة يا أعز ناسي ارحم إحساسي وامسح براسي أني زينب انتي ظل مطروح راسك المجروح فت إلي الروح لالي يا أعز ناسي ارحم إحساسي وامسح براسي وآه والمكارم ما يحيدك حد مثلك إنسان كلة إحزان يقدر عجزي ويسوى من عظم فضلك يا عجزي ويسوى منو مثلك بإيثار نفسه تضوي شمسه يبات بجوع بس من طيل يتامى شقد نقات ساعة ومنهم مثلك بإيثار نفسه تضوي شمسه يبات بجوع بس طيل يتامى جاتني قدسا ومنه مثلك بإيثار نفسه يضوي شمسه يبات بجوع بس طيل يتامى ملكنا بجوع وإيثار إنه مثله ما حد يدرك أسرار تمنى واصله ملكنا بجوع وإيثار إنه مثله ما حد يدرك أسرار أنا واصلة للأول ما بينه النصيرة وإحساس هذا الكرة الأعظم هو القرآن يضوي رمضة روحي المختار الأول ومنه مثلك بإيثار نفسه يضوي شمسه يبات بجوع بس مثيل يتامى اشقدني قدسه ومنه مثلك بإيثار نفسه يضوي شمسه يبات بجوع بس مثيل يتامى ملكنا بجودة وإيثار منه مثله ما أحد يدرك إسرار تمنى واصله ملكنا بجودة وإيثار منه مثله ما أحد يدرك إسرار تمنى واصله الأول طابن النصيرة وإحساس طامد الكرة الأعظم هو القرآن يضوي رمضة روحي المختار ملكنا بجودة وإيثار منه مثله ما حد يدرك إسرار الأول ما بين النصيرة وإحساس هذا الكرة الأعظم هو القرآن يضوي رمضة روحي المختار ابن عم النبي بيض النجف بيشقد غالي مشرفها بكرامة العظيمة ملوك المعاني وابن عم النبي بيض النجف بيشقد غالي يشرفها الحير يضحير هدى الإسلام كل عمره ميا طاح شد يتبار فارس مقدام ومنه مثلك بهثار نفسه ضوي شمسه يبان بجوعه بس ينطير يتامه ليش قد نقدسه ومنه مثلك بهثار نفسه يضوي شمسه يبانت بجوعه بس يطيل يتامه مش قدني قدسه ملكنا بجوده حيدا الروح القدسية حيدا العين مثل في جوانه كمالا والله كمالا منه مثل فتان الرسالة رضا الله نبيك المنالة ولا حد يشبه فيك الخصالة سعى من أجل دين الجلالة على فراش طحاب الفدالة ما حد مثل في جودة وكمالة كمالة أنوار قدسية كلها حنية عليا دامت في أنهار مروية رتلي حروفا يصعب وصوفا نوصل انطوفا دمع مجري أنوار قدسية كلها حنية عليا دامت في أنهار مروية رتلي حروفا يصعب وصوفا نوصل انطوفا منو مثل بدال الرسالة رضا الله نبيك المنالة ولا حد يشبه فيك الخصالة خصالة سعى منها جدين الجلالة على فراش طهب الفدالة ما حد مثل في جوده كمالا الله كمالا أنوار قدسية كلها حنية عليا دامت في أنهار مروية نرد لحروفة يصعب وصوفة نوصل انطوفة دمعة مجري أنوار قدسية نوصل انطوفة دمعة مجري نوصل انطوفة دمعة مجري يمتى نوصل بابك يمتى نقبل عتابك نوصل بابك يمتى نقبل عتابك يمتى نوصل بابك يمتى نقبل عتابك شباكك نقبل ودعي لرب الملك بالدعاء تسمعك شباكك نقبله وندعي لرب الملك رب الدعاء تسمع باسم الولي اقبله حبنا للأبد حيدر حبنا حتى للمحشر حبنا للأبد حيدر حبنا حتى للمحشر يمتى نوصل أعتابك يمتى نقبل أعتابك يمتى نوصل أعتابك يمتى نقبل أعتابك شباكك نقبل وندعي لرب الملك رب الدعاء تسمع باسم الولي اقبله شباكك نقبل مبتلي عدنا يضل اولي شده ننده علي ما عدنا غيره ولي وشاف كل مبتلي عدنا يضل اولي كل شده ننده علي كل شده ننده علي منو مثل فدى للرسالة رضا الله ونبيك المنالى ولا حد يشبه ما فيك الخصالة خصالة عامين أجليني الجلالة على فراش طمى ظل في دالة ما حد مثل في هدى وكمالة كمالة منو مثل فتى للرسالة رضا الله ونبيك المنالة ولا حد يشبه فيك الخصالة الله خصالة سعى من أجل دين الجلالة على فراش طاب الفدالة ما حد مثل في جوهه كمالة أي كمالا أنوار قدسية إلها حنية عاليتامة في الهار مروية رتل حروفة يصعب وصوفة نوصل انطوفة دمعة مجرية أنوار قدسية إلها حنية عاليتامة في انهار مروية نرتل حروفة يصعب وصوفة نوصل انطوفة بدمعة مجرية نوصل انطوفة يمتى نوصل بابك يمتى قبل عذابك يمتى نوصل بابك يمتى قبل عذابك شباكك مقبل وادعي لرب الملا رب الدعاء تسمع باسم الولي اقبله شباكك مقبل وادعي لرب الملا رب الدعاء تسمع حبنا للأبد حيدر حبنا حتى للمحشر حبنا للأبد حيدر حبنا حتى للمحشر ما عدنا غيره ولي وشافيك المبتلي عدنا يضل أولي شدة ننده علي ما عدنا غيره ولي وشافيك المبتلي عدنا يضل أولي كل شدة ننده علي كل شدة ننده